الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه الإله الواحد المعبود الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق وصدق ويقين وإقرار، وأسأل الله أن ألقى الله عز وجل عليها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وبعد. فإن من الأمور العظيمة التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب التحذير من الشرك، بل إن الأمر بالتوحيد هو أعظم ما أمر الله عز وجل به، والنهي عن الشرك هو أعظم ما نهى الله عز وجل عنه. ولهذا كان أعظم المنهيات الشرك، وهو أول المنهيات في القرآن، كما قال عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومما يدلنا على خطورة الشرك أنه أينما وجد فإن التوحيد لا يوجد، فالشرك عكس التوحيد، والكفر عكس الإيمان، والنفاق عكس اليقين والصدق، فهذه أمور لا تشتمل. ولذلك يجب على المسلم أن يحافظ على إيمانه وأن يحذر من الكفر والشرك. ولما علم أهل الضلال أن المسلمين ربما يحذرون من كثير من الشركيات، لا سيما التي جاء ذكرها أو وصفها أو حالها في كتاب الله تبارك وتعالى، فإن أهل الضلال وابتداء من إبليس وأعوانه يغيرون هذه الشركيات تحت مسميات أخرى حتى تروج على المسلم. والواجب على المسلم أن يفطن وأن يكون كيسا، وأن يعلم أن الشرك شرك مهما لبس بلباس عصري أو لباس جديد. والشرك مبناه على أمرين ذكرهما الله تبارك وتعالى في كتابه. الأول صرف العبادة لغير الله عز وجل، كأن يركع الإنسان لغير الله، أو يسجد لغير الله، أو يخشع لغير الله، أو يخضع لغير الله تبارك وتعالى. ومن هذا أيضا الاستغاثة والدعاء بغير الله عز وجل، وطلب الحاجات والكرب مما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله تبارك وتعالى. والثاني اتخاذ وسائط بين العبد وبين ربه في العبادة، وقد ذكر الله هذين النوعين، فقال عز وجل عن اتخاذ المشركين الوسائط أنهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وقال عن الشرك وخطورته وأنه لا يجب صرف العبادة لغير الله، قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. إذا تقرر أن شياطين الإنس والجن يزخرفون الشرك بزخارف عصرية، ويلبسون الشرك بألبسة مادية حديثة، فالواجب على المسلم أن يحذر من الشعوذات العصرية، وهي إحدى المخالفات لمنهج الإسلام في هذا الزمان، وإن لبست ألبسة الحضارة. وأساس الشركيات العصرية مبناها على ما ذكره الله في كتابه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وربما نجد أن المشركين المعاصرين الذين يأتون بالشركيات العصرية بلباس التمدن، بلباس الحضارة، بلباس الرياضة، بلباس الفكر، بلباس الراحة النفسية، هم نفسهم يدعون الإسلام، حالهم كحال مشركي قريش الذين كانوا يأتون الشركيات وينسبون ذلك إلى أبي الأنبياء وإمام وخليل الله إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام وينسبون شركهم إليه، كما قال عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فلا ينبغي لعاقل أو عاقلة أن يغتر بكون من أتى بالشرك الجديد مدع للإسلام، وكذلك لا ينبغي لعاقل أن يغتر بإنسان قد أوتي شيئا من القرآن ثم انسلخ عنها وصار داعية إلى شركيات عصرية. فإن الله عز وجل يقول أرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولنعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى يبين خداع المشركين، لا سيما لمن تأمل وتدبر كتاب الله عز وجل. فمهما مكروا ومهما خادعوا ومهما لبسوا، فإن الله عز وجل جعل لكل داء دواء مذكورا في كتابه الذي هو شفاء من جميع الشركيات بالتوحيد، شفاء من جميع البدعيات باتباع ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى قبل أن نذكر هذه الشركيات، نسأله سبحانه أن يعصمنا بفضله وجوده وكرمه وأن يثبتنا على التوحيد. فإن الإنسان يجب عليه أن يعلم أن ثباته على التوحيد ليس بحوله ولا بقوته، وإنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى وبجوده وكرمه. فنسأله سبحانه يثبتنا على التوحيد حتى نلقاه على ذلك. والله جل وعلا يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن الهدى من الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نتعلم هذه الهدايات لنعرف الشركيات العصرية وإن لبست تحت أي لباس أو صبغت بأي صبغة. نسمع اليوم كثيرا من الشركيات تنشر على صورة دورات، وربما ينسبونها إلى العلم، على صورة دورات علمية زعموا، أو على صورة رياضات بدنية زعموا. فعلى المسلمين أن يحذروا، لا سيما مع هذا الانفتاح الذي حصل بين الشرق والغرب، فجاءت الشركيات الشرقية وجاءت الشركيات الغربية الرأسمالية، ثم وجدنا من المسلمين المتخاذلين من انهزموا ولبسوا هذه الشركيات ثم أرادوا أن يروجوها، إما لأجل الشهرة وإما لأجل المال وإما لأجل الجهل الذي لم يفهموا فيه كون هذه الأفعال من الشرك الصراح الذي يجب على المسلم أن يحذره. من الأشياء التي يجب أن نحذرها ما يسمى اليوم بحركة العصر الجديد، وهذه الحركة حركة العصر الجديد ومثلها العولمة العالمية الداعية للديانة العالمية أن يكون للعالم دين واحد، هذا كله من الشركيات الجديدة المقصود منها إذابة الإسلام، والمقصود منها إذابة هيبة الإسلام وعظمة الإسلام وجمال الإسلام. وإذا تأملنا في دعاة هذه الحركات العصرية الجديدة وتأملنا في هؤلاء الذين يدعون إلى ما يسمون بوحدة الأديان أو ما يسمى بالعولمة الجديدة اقتصادا ودينا واو إلى آخره، نجد أن أكثرهم هم من أصحاب وأفكار الديانات الباطنية، وضعوا أيديهم في أيدي ملل الكفر لنشر الفساد بين المسلمين. من هذه الشركيات الجديدة التي تنتشر تحت مسمى مختلف المسميات نظرية الطاقة. ما هي نظرية الطاقة التي تنتشر مع الأسف الشديد تحت بعض الدورات بين المسلمين. نظرية الطاقة ليس لها علاقة بالطاقة الشمسية ولا بالطاقة النووية ولا بالطاقات الكهربائية المفيدة في خدمة الإنسان، وإنما مقصودهم بهذه النظرية اعتقاد أن الطاقة الموجودة في الكون يمكن كسبها والتصرف بها كيفما أراد الإنسان، فهذه الطاقة هي التي تمد وهي التي تكسب الإنسان قوة. وهذا أشد من اعتقاد المشركين الذين يقول الله عنهم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فسيقولون لله. المشركون يقولون التدبير بيد الله عز وجل، وهؤلاء أصحاب نظرية الطاقة يقولون إن الله جعل في الكون طاقة، ونحن إذا اكتسبنا هذه الطاقة بالطرق الرياضية أو بالطرق التأملية فإننا نستطيع أن نتصرف، حتى إن بعضهم يرسل عبر حسابه ويقول من يشاركني في الساعة الفلانية فأرسل له الطاقة الإيجابية وسيشعر بشعور طيب وسيكون. فهذه شركيات من أوجه. الوجه الأول أنها خرافة لا حقيقة لها، وهذا أقل ما يقال فيها. الوجه الثاني وهو أشد أن هذا فيه نسبة الكسب إلينا ونسبة تقويتنا إلى الطاقة الموجودة لا إلى الله الخالق سبحانه وتعالى. الأمر الثالث من شركياتهم أنهم يزعمون أنهم يستطيعون أن يتصرفوا في الآخرين بإرسال الطاقات إليهم، ومعلوم أن الأنبياء عليهم السلام يقولون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فكيف هؤلاء يقولون إننا نرسل الطاقات عبر الذبذبات إلى فلان وفلان وفلان. ولو كانوا هؤلاء صادقين لأرسلوا طاقاتهم إلى الأغنياء لكي يمطروا عليهم الأموال ولا يقيموا الدورات التي يقيمونها بالأموال الطائلة الكبيرة. يجب على المسلم أن يعتقد أن الله جل وعز هو مدبر الكون، هو الخالق وحده، المهيمن الذي يعمل ما يشاء، وهو سبحانه وتعالى القوي يدبر الأمر ويرسل الرياح ويرسل الصواعق وينزل الغيث، كل ذلك من خصائص الله تبارك وتعالى. فكيف بمن يزعم أنه يستطيع أن يؤثر في الطاقة فينزل المطر، أو يؤثر في الطاقة فينبت الزرع، أو يؤثر في الطاقة فتحمل المرأة؟ يا سبحان الله، هذه شركيات عصرية تحت مسمى الطاقة. والله ما كان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون، بل كانوا يقولون عن أصنامهم وأوثانهم إنها لا تنفع ولا تضر وإنما هي وسائط إلى الله عز وجل. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فهو ما سألهم هذا السؤال إلا لأنهم يقرون بما يقوله أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. أما هؤلاء أصحاب الطاقة يعتقدون أن هذه الطاقة هي التي تحكم، هي التي تتحكم في الكون وهي المتحكم في الكون، وأن الإنسان إذا اندمج مع هذه الطاقة وصار في مجرياتها فإنه يستطيع أن يفعل ما يشاء عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذه النظرية أنبه على أنها غير نظرية الطاقة فلسفة الأجساد السبعة وغير ما يسمى بخصائص الجسم الأثيري. هذه مسائل مهمة يجب الحذر منها، ويجب على المسلم أن يعتقد أن الله سبحانه الذي قال والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا، كل هؤلاء هم الملائكة. يجب علينا أن نعلم أن الملائكة الذين ينفذون هذه الأوامر لا يفعلون ما يفعلون إلا بأمر الله. فلو سألنا أحدهم وهو المتصرف في الرياح أو الأمطار أو الأرزاق أو الأرواح، لو سألنا أحدهم لن يجيبنا أحد منهم. لماذا لن يجيبنا أحد منهم؟ لأنهم يمتثلون أوامر الله، وهؤلاء يزعمون أن ثم طاقة وقوة موجودة من نتاج الفلك أو نتاج الأفلاك أو نتاج الحركة كما يسمونها، وهم يكتسبونها ويسيرون ضمنها، وأنهم سيكتسبون الخير. ونتج عن هذا ما سموه بقانون الجذب، وهي أيضا من الشركيات والشعوذات المعاصرة المخالفة المصادفة المصادمة لمنهج الإسلام القائم على التوحيد. فإن المسلم يعتقد أن الله وحده جل في علاه هو الذي له الربوبية الكاملة. وأما قانون الجذب فمعناه أن الإنسان قادر على صناعة قدره بنفسه، وقادر على أن يجذب ذلك إليه. يعني بمعنى أن أحدهم يريد مليون يجذب المليون إليه، أحدهم يريد الولد يجعل الأم تحمل. سبحان الله، يعلقون الأمور بإرادة العبد الفقير الذي قال الله عنه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله يبين فقر العبد، وهم يزعمون أن العبد قادر على كيت وكيت. الله يقول وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء، وهم يقولون العبد قادر على أن بقانون الجذب، لا بالتجارة التي هي من المباحات، بقانون الجذب أن يصبح غنيا، بقانون الجذب أن يصبح ذا ولد، بقانون الجذب أن يصبح صاحب ملك. هؤلاء خطرهم عظيم على الأمة. ومن صور الدجل والاحتيال ما يسمونه بطاقة المكان والتخاطر عن بعد، يزعمون أنه يستطيع أن يخطر من مكان إلى مكان بمجرد ما سموه بقانون الجذب. ويزعمون أن أحدهم يمكن أن يكلم من بالمشرق بمجرد استعمال قانون الجذب بدون أي هواتف ولا رسائل ولا وسائط أخرى. ومن ذلك أيضا زعمهم المشي على الجمر ونحو ذلك، حتى افتتن كثير من الناس بهم، قالوا انظروا فلان يمشي على الجمر ولم يضره ذلك، ويظنون أن هذه كرامة. هذه ليست كرامة. هناك من رهبان الهندوس من ينزل في قدر يغلي وهو لا يغلي، إما لأنه يستعمل الشعوذة والتلبيس على الناس، وإما أن الجن يعاونونه، لا ثالث لهما. وهكذا هؤلاء يزعمون بقانون الجذب أن أحدهم يفعل كذا وكذا، ثم يمشي على الجمر ويزعم أن هذا نافع وأنه كذا وكذا. ينبغي علينا أن ننتبه إلى هذه الوثنيات المشرقية التي خلطت الحق بالباطل ولبست الباطل أسماء رنانة مثل العلاج، حتى إن أحدهم يضع الأحجار الكريمة مثل الياقوت والزمرد والزبرجد ثم يأمر الناس بالمشي عليها زاعما أنها تنفعه، مع أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رأى في يد إنسان نحاسا فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهؤلاء يزعمون أن الياقوت مفيد لكذا وكذا، وأن المغناطيس مفيد لكذا وكذا، وأن الزمرد مفيد لكذا وكذا، ولم يأتي شيء من ذلك طبيا، إنما هو من طب الهندوس ومن طب البوذية الذين يعتقدون وجود الطاقة في هذه الأشياء. وأما منظمة الصحة العالمية فلم تعترف بشيء من هذه الخرافات، ومع الأسف الشديد نجد أنها تنتشر في بلاد المسلمين الذين يجب عليهم أن يحذروا مثل هذه الشركية. من الوثنيات والشركيات المعاصرة أيضا ما يسمونه بدورات البرمجة العصبية، البرمجية العصبية LNP أو ما شابهها. هذه لا نقول إنها كلها باطلة، ولكن فيها شركيات كثيرة يجب على المسلم أن يحذر منها وأن لا يدخلها. لماذا لا يدخلها؟ لأن فيها حقا وباطلا، فيها ما هو شرك وفيها ما هو حق، وقصدا يخلطون الشرك بالحق حتى ينتشر ويروج كلامهم على العامة. مثل هذا أيضا دورات تحليل الشخصية، فيها أشياء حقة وصحيحة وفيها أشياء باطلة وشركية، وراجت هذه الأشياء الشركية الباطلة حتى ظنها الناس صحيحة وظنها الناس حقيقة لأنها كانت مع بعض الحق فانتشرت. كذلك ما يسمى بالتحليل الجرفولوجي أو تحليل النفسيات عبر الخط والتوقيعات، منه ما هو حق ومنه ما هو دجل وكذب وشعوذة. كذلك ما يسمونه بتأثيرات الألوان، فهم يزعمون أن الألوان مؤثرة، بل إن أحدهم يدخل إلى أحد الدورات فيغير ألوان بيته بالكامل زعما منه أن هذه الألوان تؤثر عليه. يا سبحان الله، الألوان تؤثر عليك، أين إيمانك بالله؟ أين تقواك على الله عز وجل وتوكلك عليه؟ يجب على الإنسان أن يفرق بين أن هذا اللون جميل وهذا اللون قبيح، وبين أن هذا اللون مؤثر أو غير مؤثر. كون الناس يقولون هذا اللون الأسود لون مخوف، ليس معناه أن الخوف يأتي بسبب اللون. كون الإنسان يرى أن هذا لون أصفر صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ليس معناه أن مجرد اللون هو الذي يأتي بالسرور. كون الإنسان يرى الألوان الرمادية ويسميها بألوان الحب أو بألوان الرومانسية، ليس معناه أنها تأتي بالحب أو بالرومانسية. فكم من بيت فيه هذه الأشياء ثم نجد بعد ذلك الشقاق والنفاق والاختلاف حتى الفراق، عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. من الذي قال إن الألوان مؤثر على الإنسان في طاقته وفي نفسيته إلا هؤلاء الخرافيون الذين جاءونا من الشرق ولبسوا ذلك، لأن الله يقول صفراء فاقع لونها تسر الناظر، وبأن الأخضر طيب، اللون الأصفر جميل، اللون الأخضر جميل، واللون الأسود غير محبوب، لكن ليس هذا معناه أن هذا مؤثر. لو كان اللون الأسود مؤثر لأثر على أمهات المؤمنين والصحابيات والصالحات والقانتات والتائبات والعابدات، وهن يلبسن الجلابيب السود كما قالت أم المؤمنين عائشة، عليهن الجلابيب كأنهن الغربان. وما رأينا أحسن نفسية من أمهات المؤمنين، وما رأينا أحسن علما من الصحابيات والتابعيات ومن الصالحات والقانتات والعابدات، مع أنهن يلبسن اللباس الأسود. ونحن نرى في واقع اليوم كثيرا من الناس يلبسون اللباس الأبيض المحبوب إلى النفس والمحبوب شرعا، ومع ذلك لا نجد تغيرا في نفسه، فكيف يكون للألوان تأثيرا إلا شعوذة شرقية دخلت على الأمة الإسلامية طهرها الله عز وجل من مثل هذه الشركية. يزعمون أن للألوان تأثيرا على الإنسان، حتى إن بعضهم يظن أن لها تأثيرا من جنس التأثيرات الإلهية، وأنها تغير النفوس من الهداية إلى الضلال أو العكس، عياذا بالله تبارك وتعالى. حتى زعم بعضهم أنها تتدخل هذه الألوان في حياة الإنسان فيجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كما أمره الله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. ويقول كما في الصحيحين من حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى بطون قريش فعم وخص، وقال مما خص: يا عباس عم رسول الله، إني لا أملك لك من الله شيئا. سبحان الله، يقول لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، وهؤلاء يزعمون أن الألوان تنفع وتضر، وربما يلبسون على الناس بأن هذا جميل واللون الجميل يطيب النفس، وكلام مثل هذا. أيضا ينبغي علينا أن نحذر من الفلسفات الوافدة الجديدة الملبسة بلباس التأمل أو التفكر، وكثير منها شعوذات واحتيالات ووثنيات واستغلال للناس وتصوير للباطل بلباس الحق. يجب علينا أن نحذر من هذه الواردات، فإن كثيرا منها مؤد بالإنسان إلى أن لا يعرف الحق. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. والحق عليه نور، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: فإن على الحق نورا. فيجب على الإنسان أن يحذر من مثل هذه الشركيات. يقول أحدهم: إنك تمارس طقوسا معينة من الرياضة فتؤثر على نفسك وعلى من حولك، وأي وثنية أعظم من هذه الوثنية التي تنتشر بين المسلمين باسم اليوغا. يعملون دورات في اليوغا، ويظن الناس أن اليوغا أن هذه دورات رياضية، وهي ليست كذلك، بل فيها أمور شركية صريحة واضحة. يقول أحدهم وهو يقيم هذه الدورات: ينبغي أن تتجه إلى الشمس، وإذا كان في الليل يقول ينبغي أن تتجه إلى القمر، وربما يقول اتجه إلى الكوكب الفلاني، وربما يكون فيه هيئات من الركوع وهيئات من السجود وهيئات من الخشوع والخضوع، موصل إلى مثل الصلاة عياذا بالله تبارك وتعالى. ويزداد هذا اللون من الشرك شركا بأن يجمع معه شيء من الحق بتلاوة آيات، ثم بعد ذلك آهات وآهات، ثم بعد ذلك كلمات شركيات لا نعلمها، ليست من لغتنا ولا من لغة أهل الإسلام، لا يعرفها إلا أهلها، سواء كانت بالسنسكريتية أو كانت باللغات الهندية. فيجب على المسلم أن يحذر مما يسمونه اليوم بدورات اليوغا، فإن فيها من الشركيات ما الله عز وجل به عليم. ويدخل بعض الناس إلى مثل هذه الدورات من الرجال والنساء، ثم يخرجون في وسائل الاتصال ويقولون: ما رأينا شيئا خطأ، ومن أنت حتى تميز، من أنت حتى تميزي، أنت لا تعرفين الفرق بين المبتدا والخبر، أنت لا تعرف الفرق بين ما هو محصور وبين ما هو معصور. ثم بعد ذلك يأتي ويتكلم ويقول: دخلنا فما رأينا. إن هذا الكلام يقوله العالم المتمرس المتخصص في العقيدة، ولا يقوله أي صعلوك وأي صعلوكة. يجب على الإنسان أن يتأمل في حال نفسه، فإن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل فاسألوا أي واحد مشهور، ولم يقل اسألوا أي واحد مجرب، فإن دين الله سبحانه وتعالى ليست مبنية لا على المشاهير ولا على التجارب. يقول بعضهم أن اليوغا مسألة رياضية، هذه رياضة للتركيز، يقولون هي مسألة لها علاقة في الاستمداد من الكون، هذا هو الصواب. الصواب أن الهندوس الذين اخترعوا رياضة اليوغا يقولون إنها رياضة نفسية للوصول إلى طاقات الكون والاستفادة منها، ولذلك لا يمكن عندهم أن يبلغ أحد مرتبة من مراتب العلم، سواء راهب أو فما دون أو فما فوقه، إلا باستخدام ساعات وساعات مما يسمونه بالتأمل في الديانة الهندوسية عن طريقة اليوغا. ولذلك نسأل هؤلاء الملهوفين وراء هذه الرياضة: لماذا المنظمة العالمية للرياضة لم تعترف بهذه الرياضة ولم تدخلها في الرياضات الأولمبية؟ لأنها ليست برياضة، إنما هي ديانة، إنما هي السلوك ديانة، إنما هي أوضاع ديانة، إنما هي أفكار ديانة. فيجب على الإنسان أن يحذر وأن لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، سواء كان طمأنينة نفس يشعر بها لخلو نفسه من الإيمان، أو كان يشعر بصحة، فإن الدين أغلى من الصحة وأغلى من العافية وأغلى من الدنيا وما فيها عند من يعقل. وليحذر المسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقولون إننا نعمل اليوغا استمداد من الكواكب، استمداد القوة والصحة من الكواكب. يا سبحان الله، هل يمكن لإنسان عاقل أن يقبل هذا الكلام؟ لا يوجد طبيب معترف به فيه ما لم يكن هندوسيا أو متأثرا بالهندوسية يرى أن هذه الطرق مؤثرة في الطب. الطب يؤثر فيه أمران: إما أمر غير روحاني، وهو قال الله قال الرسول الرقية والدعاء وإلا كان شركا، وإما أدوية محسوسة معروفة مشاهدة. لا يجوز أن يربط العلاج بأمور غير محسوسة وأمور غامضة سرية أو مشتبهة أو كلمات لا نعلم معانيها، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يجب على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من هؤلاء الملبسين الباطل بلباس الحق، فيقولون هذا علاج، هذا شيء نفسي، هذا رياضة، هذا كذا وكذا. نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي على الإنسان إذا تبين له الحق أن يرجع إليه، وأن يمزق كل شيء علمه ما دام أنه باطل، وأن يقبل على الحق، لأن الحق أبلج وعليه نور من الله سبحانه وتعالى، والباطل لجلج. يقول العلامة السعدي رحمه الله: فالدين هو دين الحكمة التي هي معرفة الصواب والعمل بالصواب، ومعرفة الحق والعمل بالحق في كل شيء. ويقول ابن حزم رحمه الله: أفضل نعم الله على العبد أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا ممن يتبعون الحق ويثبتون عليه، وممن يتجنبون الحق الباطل ويبتعدون عنه. وقد كان من خاصة دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيضا من الشركيات المعاصرة ما يسمونه باستخدام هرم الطاقة، يعني هذه من الشعوذات المستخدمة عندهم، استعمال هرم الطاقة في العلاج. وملخص صورتها أن البناء الهرمي الآن الذي يروج عبر هذه الوسائل الحديثة، أن البناء الهرمي في البيت، البناء الهرمي في الخيمة، مؤثر في صحة الإنسان. ثم يقولون: هذه أهرامات الفراعنة، الأطعمة فيها محفوظة والأجسام فيها محفوظة. وهذا كذب ودجل واضح، ولو كان حقا لأرشد إليه الأطباء، ولو كان حقا لأرشد إليه المهندسون، ولو كان حقا غير محسوس لأرشد إليه الإسلام. وهذا كله يدلنا على البطلان. وجدنا بعضهم الآن يبني بيته على شكل الخيمة، لأنها على الصورة الهرمية تجلب الطاقة بزعمه ويحفظ الإنسان بزعمه، نسأل الله السلامة والعافية. أو إلى هذه الدرجة أصبحنا ننجرف حتى أصبحنا نحب أهرامات فرعون ونريد أن نقلدهم فيها؟ ليس هذا فحسب، بل زعموا أن هذه الأهرامات مؤثرة على صحة الإنسان وعلى مأكولات الإنسان ومشروبات الإنسان، عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. يجب علينا أن نحترم عقولنا، يجب علينا أن نحترم أنفسنا، يجب علينا أن نحفظ ديننا، وأن لا ننساغ وراء كل شيء من هذه الأشياء التي هم نسأل الله السلامة والعافية يطرحونها أو يصورونها تحت مسمى العلاج، أو تحت مسمى الطاقة، أو تحت مسمى الدورات الرياضية، أو تحت مسمات الدورات البرمجية، أو تحت مسمات الدورات الإدارية ونحوها. أكثرها إنما هي أوهام في أوهام، لا يزيد أهلها إلا ضلالا، ولا يزيد أهلها إلا خبالا. وربما نجد أحدهم مأزوزا يؤزه الشيطان أزا، كما قال عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ثم يمكث أياما مع هؤلاء ثم تطمئن نفسه لأن شيطانه قد تركه فيظن أن هذا خير. وقد دخل ابن مسعود رضي الله عنه على زوجته فوجدها علقت خيطا على عينها. ما هو عندنا بعض الناس يعلقون الإبر على العين ولا لا؟ فقال ابن مسعود: ما هذا؟ فقالت: إن عيني كانت تدمع، فذهبت إلى فلان اليهودي فقرأ فيه فعلقته فذهب عني ما أجد. فقال ابن مسعود: إنما ذاك الشيطان يخنس في عينك، فإذا ما أطعته تركك فسكنت، وإذا ما خالفته طعنك فأدمعت. إنما كان يكفيك أن تقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. يجب علينا أن ندرك أن ما يسمونه بأن الوسائل الحديثة سبب للشفاء هذا كله دجل، أو سبب للرياضة أيضا ليس بصحيح، فإن الرياضات المعروفة المعترف بها من قبل المنظمات العالمية محصورة، ليست موجودة في مثل هذه الأمور. كذلك يجب علينا أن نحذر مما يسمونه بأسورة العلاج أو بخواتم العلاج. يقولون: هذا سوار للروماتيزم، هذا سوار لكذا، هذا سوار لكذا، هذا كله دجل لم يثبت عند الأطباء ولا عند منظمة الصحة العالمية. ثم إنا نقول: لو فرضا صح العلاج بها فإنه لا يجوز لنا معاشر المسلمين والمسلمات أن نعالج بها. لماذا؟ لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حديدة من نحاس، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فدل على أن العلاج بمثل الحديد أو بمثل الروماتيزم أو بمثل العقيق أو بمثل الزمرد أن هذه من الانحرافات المعاصرة، نسأل الله السلامة والعافية، حيث دخلت على المسلمين باسم العلاج. والشرك شرك حيثما كان، وبعضهم يعطيك شيئا يقول لك: علق هذا في بيتك أو في دارك أو في سيارتك فإنه مفيد، تنظر إليه تجده حجرا. الحجر يفيد؟ يا سبحان الله، الحجر ينفع؟ لا إله إلا الله. العلماء اتفقوا على أن المعلقات من غير القرآن لأجل جلب نفع أو دفع ضر هذا شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما عاما لم يخصصه، فقال عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك، وقال: من علق شيئا وكل إليه. مثل بعضهم يعلق البلورات والكريستالات ويظن أنها تنفع وأنها تضر، نسأل الله السلامة والعافية. قال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر. يقوله لماذا؟ يقوله للحجر الأسود المنزل من الجنة. يقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم. وهؤلاء يضعون البلورات والكريستالات والزمرد والياقوت في البيوت أو في السيارات أو على الخواتم أو على القلوب ويزعمون أنها تنفع، نسأل الله السلامة والعافية. هذه من الشركيات التي يجب الحذر منها. كذلك ما يسمى بوضع القلم، قلم الطاقة أو خاتم الطاقة أو خاتم الذي فيه الحجر، أو ما يسمى أيضا بالأشكال الهندسية السداسية والسباعية والثمانية والمضلعة وأنها تنفع، كل هذه تمائم عصرية اجتالتها الشياطين إلى بني آدم ليخرجوهم عن الحنيفية السمحاء، فيجب الحذر منها كلها. ولولا ضيق الوقت لفصلنا في أكثر من هذا، ويجب علينا جميعا أن نرجع إلى الحق رجوعا تاما، فننقاد للإسلام الحق الدين الحنيف الذي كان إليه إبراهيم عليه السلام مائلا على الدوام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الصراط المستقيم، وأن يثبتنا على التوحيد، وأن يعيذنا وذرياتنا من الشرك ويجب أن نخاف من الشرك، فإن إبراهيم الذي كسر الأصنام قد خاف من الشرك حتى كان من خاصة دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأعتذر عن الأسئلة لأن عندي صلاة.